فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها، فإن لم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب تعجيل الزكاة والنية فيه. فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. لما؟ لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. امرؤ عنده أقل من نصاب، يقول أبا أريد أن أعجل الزكاة لأن النصاب سيكمل إن شاء الله، فيعجل الزكاة قبل تمام النصاب. نقول لا يجوز، لأنه ما وجد سببها. سبب الزكاة هو وجود النصاب، والنصاب ما وجد. كما أن سبب الكفارة وجود اليمين، فإذا عجل الكفارة وقال أريد أن أحلف غدا أو بعد غد وهذه الكفارة، نقول لا، لأنها ما صادفت محل، ما صادفت يمين تكفره. كذلك إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب، نقول ما صادفت شيئا يستحق الزكاة فتعتبر صدقة تطوع وليست زكاة عن هذا المبلغ إذا كمل نصابا. ويجوز تعجيلها بعده. إنسان عنده مبلغ في محرم أقل من نصاب، وفي ربيع كمل النصاب، أراد أن يعجل الزكاة في صفر، هل تصح؟ لأنها قبل أن يكمل النصاب فلا تصح. أراد أن يعجلها في رجب، كمل النصاب في ربيع وتمام الحول في ربيع من العام المقبل، أراد أن يعجلها في رجب، نقول يصح، لأنه وجد سببها وهو كمال النصاب، فالتعجيل بعد وجود السبب جائز. لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة ماله، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي رواية أن النبي استعجل منه زكاة حولين، فإذا وجد السبب فيجوز التعجيل قبل تمام الحول. كأن يكون مثلا المرء حوله في رمضان، تمام الحول في رمضان، حصل حاجة في رجب، أتاه فقير في حاجة، أتاه صاحب حاجة، حصل جهاد في سبيل الله وأراد أن يبذل فيه من الزكاة، لأن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة، فأراد أن يعجل زكاة ماله الذي يحول عليه الحول في رجب، نقول لا بأس بذلك، هذا يجوز، لأنه إذا وجدت حاجة فتعجيله من أجل هذه الحاجة حسن، لأنه انعقد الحول بتمام النصاب، والتأخير إلى تمام الحول هذا من باب الرفق بالإنسان، كأن يكون مثلا عليه دين لا يحل إلا في رمضان فأراد أن يعجله في رجب، أليس هذا حسن؟ تعجيل الحق. فكذلك هذا ما دام أنه انعقد سببه وهو وجود النصاب فتعجيله لا بأس به. نعم. وفي تعجيلها لأكثر من عام رواية، أحدهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل نصابها. أما التعجيل لأكثر من سنة، يعني يكون مثلا حوله في رمضان فعجل زكاة هذه السنة التي تحل في رمضان، وعجل زكاة السنة القادمة التي تبدأ من رمضان وتحل في رمضان الآخر، هذا التعجيل للسنة الثانية محل فيه روايتان. رواية تقول يجوز لأنه عجل الشيء، ولأنه ورد في رواية تعجيل العباس زكاة أنه عجلها لسنتين. الرواية الثانية قالوا لا يجوز لأنه ما وجد السبب وهو بدء الحول، النصاب كامل لكن الحول ما بدأ، قالوا تخرجها في أثناء الحول لا بأس، لكن قبل أن يبدأ الحول لا. روايتان. نعم. إن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول أجزأه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. فإن ملك نصابا، إذا كان المرء مثلا عنده نصاب انعقد سببه وهو وجود النصاب وبدأ حوله وهو يشتغل في هذا النصاب، قال أريد أن أعجل زكاة نصابين لأن هذا النصاب بإذن الله سيكون نصابين، نقول لا، هذا لا يجوز لأنك تخرج زكاة مال لم يكن عندك، وإنما يجوز عما عندك، وأما ما ليس عندك فلا. مثلا عنده خمس من الإبل حولها في رمضان فأراد في رجب أن يخرج شاتين عن عشر من الإبل، قال لأنها ستلد وتكمل نصابين فأنا أخرج الآن نصابين، نقول لا، الآن ما وجد النصاب فلا يصح إلا عن نصاب واحد الذي هو عندك، وأما ما ليس عندك فلا تخرج زكاته حتى يوجد عندك. ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا. كذلك يعني ما يصح إلا عن الخمس الأول، لأن الخمس الثانية ما وجدت إلى الآن. وإن ملك أربعين شات فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية، فعنها وحدها أولى بخلاف التي قبلها. لو أنه كان عنده أربعين شاة، كم زكاتها؟ شاة واحدة، فعجلها فماتت الشياه هذه التي عجل عنها الزكاة بعد ولادتها، فوجد عنده أربعون شاة عند تمام الحول، لكن هذه الأربعين كلها صغار ما وجدت إلا بعد في أثناء الحول، نقول الشاة التي أخرجها عن الأربعين مجزئة لأنها تجزي عنها وعن أمهاتها فعنها وحدها من باب أولى فتجزئ. ولو ملك عرضا قيمته 1000 فعجل زكاة 2000 فحال الحول وقيمته 2000 أجزأه عن 1001 لما ذكرنا. لو كان عنده عرض تجارة قيمته 1000 فعجل زكاة 2000 تفاؤلا، يعني أن هذا العرض سيكون قيمته 2000 عند تمام الحول، وفعلا عند تمام الحول صار قيمته 2000، فما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يخرج زكاة 1000 الآخر، لأنه عجل زكاة شيء لم يكن عنده فلا يحتسب له زكاة، وإنما يحتسب تطوع، والله جل وعلا أثابه على هذا وأعطاه، فهو ما خسر وإنما ربح، لكن لا يجزئ ما عجل عن زكاة ما استجد فيما بعد. فصل. إذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال، هذا لا إشكال فيه. مثلا عنده زكاة مال حوله في رمضان، فجاءه فقير فأعطاه من الزكاة التي يبدأ حولها ينتهي حولها في رمضان، هذا لا بأس به. ولم تتغير الحال، يعني هذا فقير والرجل الذي أدفع الزكاة عنده المال الذي يزكيه وهو على قيد الحياة، هذا لا إشكال فيه إذا عجل الزكاة قبل محلها ولم تتغير الحال فإنها مجزئة. وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتج. المقرأة الثانية. وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها. مثلا عنده 40 شاة أو 50 شاة، زكاتها كم؟ شاة واحدة، أخرجها قبل تمام الحول، لما تم الحول إذا الشياة 39، فهل تجزي الشاة التي دفعها أو لا؟ تجزي، لأن الشاة التي دفعها محسوبة كأنها عنده، فهي المكملة 40. نعم. وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه عن الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة. وإن ملك 120 من الغنم، كم زكاتها؟ شاة واحدة، يعجلها، عجلها قبل تمام الحول، فلما تم الحول مثلا وإذا هي 120، لأنه عجل زكاة 120 واحدة صارت 119، نقصت واحدة التي عجل، فلما تم الحول إذا هي 120 هل تكفي الشاة التي عجل؟ لا، لأن الشاة التي عجل محسوبة كأنها موجودة، فأصبحت الشاة عنده 121، 120 كم زكاتها؟ شاتان. نعم. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته، رجل عنده زكاة حولها في رمضان، جاءه شخص في رجب قال أنا فقير ومحتاج وحاجتي ملحة ولا أستطيع الانتظار إلى رمضان الوقت الذي تدفع فيه زكاتك، فأعطاه من زكاته بنية التعجيل، فلما أعطاه ومضى وقت يسير مات الرجل والحول إلى الآن ما تم، فأعطى الزكاة لمن راحت والحول إلى الآن ما تم، وزكاته أخذها شخص مات ما هو موجود عند تمام الحول، أو أعطاه في رجب وهو فقير فلما كان عند دخول رمضان اغتنى، والأصل أن الزكاة تدفع في رمضان لكنه عجلها، فعجلها فصادف حين تمام الحول أن صاحب الزكاة الذي أخذها غني ما يجوز أن تدفع له. الصورة الثالثة أعطاه في رجب وفي شعبان ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، كفر بهذه الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا، ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. فلما حال الحول إذا الرجل الذي أخذ الزكاة كافر، فما الحكم في هذه الأحوال؟ ميت أصبحت بيد الورثة، والورثة ربما يكون أغنياء، أو اغتنى ورث مال واغتنى، ساق الله له مال واغتنى فصادف عند تمام الحول أن الرجل غني، أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله صادف أن عند تمام الحول إذا الرجل الذي أخذ الزكاة كافر، فما الحكم؟ نقول تجزي، لأن المعتبر حال الدفع، ما يلزم أن ينتظر وقت تمام الحول، حال الدفع هو دفعها لمستحق، فبرئت ذمة صاحب المال من هذه الزكاة. مثال ذلك مثلا قالوا لو تلفت عند صاحب الزكاة، أنت أعطيت الزكاة قبل محلها وأخذها المستحق ثم تلفت عنده، هل تغرمها أنت لأنها تلفت عنده قبل تمام الحول؟ لا. فكذلك إذا مات أو اغتنى أو ارتد عن الإسلام، ما دام أنك أعطيته الزكاة وهو من أهل الزكاة، فقير موجود حي مسلم، لأن الزكاة ما يجوز أن يسدد بها دين عن ميت، ننتبه لهذا، لأن الزكاة ما تدفع سداد دين عن ميت، وإنما في هذه الصورة إذا التزم بالدين أحد الورثة مثلا فتدفع له الزكاة لأنه التزم بالدين، وأما أن تعطيها سدادا عن دين ميت لا، ما يجزي، لأن الزكاة للأحياء لا للأموات. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا، فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها. وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده، كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته، أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا. حالهما من هم؟ رب المال وآخذ الزكاة. فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلا يملك استرجاعها، يعني دفعها رب المال فمات، فهل يملك الورثة استرجاع الزكاة التي دفعها مورثهم؟ قالوا أنت أعطيتها قبل الاستحقاق. قال قوم لا يملك الرجوع فيها، وقال آخرون إن أعطاها إياه وسكت فلا يملك الرجوع فيها لأنها عطية استلمت فلزمت بالاستلام، وأما إذا أعلمه أنها زكاة معجلة قالوا يملك استرجاعها، لأنه أخبره أنها زكاة لم يحل وقتها، فتغيرت الحال قبل حلول الوقت قالوا يملك استرجاعها، يسترجعها. مثلا الرجل دفع زكاة مال له لم يتم حوله في رمضان، فدفع الزكاة في رجب وسكت، فلما كان في شعبان مات صاحب المال، هل يأتي الورثة ويقول إن قطع الحول بموت صاحبه أعطنا الزكاة؟ نقول في هذا تفصيل على ما قرره العلماء، بعضهم قال لا يرجع مطلقا، آخرون قالوا لا يخلو إن أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه أنها زكاة معجلة. قالوا إذا أعطاه ولم يعلمه فلا يرجع لأنها عطية وصلت إلى مستحقها ولزمت بالقبض، أما إذا أعلمه فلا الورثة الرجوع. إذا قال يا أخي الحول ما تم إلى الآن لكن خذ من الزكاة والحول يتم في رمضان، هذه زكاة أعطيك إياها الآن وهي معجلة عن رمضان، فمات صاحب المال في شعبان، فما دام أن القابض علم أنها زكاة لم يحل للورثة استرجاعها، قالوا أعطاك صاحبنا زكاة معجلة ما ثبتت، مات قبل تمام الحول فرد ما أخذت، فلهم أن يسترجعوها ما دام أعلمه، أو كان الدافع الساعي لأن الساعي يعلم أنه يدفع من الزكاة. نعم. ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا. إذا كانت الزيادة متصلة، مثلا دفع له شات حائل قبل تمام الحول فتغيرت الحال وأراد استرجاعها لأنه معلمه أنها زكاة، فأراد استرجاعها فإذا هي حامل تغيرت حالها بزيادة زيادة متصلة، هذه ترجع معها ولا تثمن على صاحب المال، بخلاف الزيادة المنفصلة فهي للفقير ويستعيد الشاة بدون الزيادة المنفصلة. وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه، كأن يكون ولدت، أعطاه الشاة مثلا حائل فحملت وولدت قبل تغير الحال، ثم تغيرت الحال وأراد استرجاعها فيسترجعها دون الولد، لأن الولد زيادة منفصلة في ملك الفقير فهي للفقير. نعم. وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب. وإن نقصت، أعطاه شاة سمينة أو ثمينة فعند الاسترجاع نقصت، يقول تثمن على الفقير هذا النقص لأنه هو الذي تسبب به ويؤخذ منه. نعم. وهذا كله في حال الاسترجاع. نعم. وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها. فإن تلفت الشاة وتغيرت الحال وأراد الوارث استرجاع الشاة فرجعوا فوجدوا الشاة قد ماتت، فيلزم الفقير بأن يدفعها، يدفع قيمتها يوم قبضها. وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير، فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. إذا قال صاحب المال أنا أعلمت أنها زكاة معجلة والزكاة الآن بطلت لأننا بعنا الغنم كلها قبل تمام الحول، وأنكر الفقير قال أنا ما علمت أنها زكاة معجلة وإنما أعطيتني شاة وتصرفت فيها، فالقول قول من؟ قول الفقير، لأنه منكر، منكر لما يقوله غيره. فصل. ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزئه لأنه لم يؤتها لمستحقها. ولو عجلها إلى غني، مثلا صاحب الزكاة جاءه رجل وأعطاه من الزكاة يظنه فقير، فلما أخذ الشاة وانصرف قبل تمام الحول مثلا، جاء لصاحب المال شخص قال هذا الذي أعطيته الزكاة أغنى منك، وعنده من الغنم كذا وكذا، وعنده من المال كذا وكذا، فهو غني، فكيف تعطيه من الزكاة؟ نقول ما تجزي هذه، ما دام أعطاه من الزكاة وهو غني ما تجزي. هذا الذي أخذ الزكاة وهو ليس من أهلها ابتلي والعياذ بالله، ما مضى عليه شهران إلا وقد أصبح من الفقراء، تلفت الأموال التي بين يديه لأنه أخذ ما لا يستحق. فعند تمام الحول وإذا الشاة عند مستحق للزكاة، لكن وقت الإعطاء كان غير مستحق للزكاة، فهل تجزي؟ لا ما تجزي، لأن المعتبر وقت العطاء، أنت عطيت غني ما برئ ذمتك إلى الآن، فما تعطي الزكاة إلا مستحق، إلا إذا خفي الحال، لكن إذا كان ظاهر الغنى وأعطيته ما برئ ذمتك حتى ولو افتقر بعد ذلك. أما مستور الحال فالأمر إلى الله ولا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه قال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أنا لا أدري عن حالكم، إن شئتم أعطيتكم، لكن اعلموا بأنه لا حظ ولا نصيب ولا ربح فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أعطاني وأنا استحييت وأخذت. كذلك القوي المكتسب بهذا الشرط، أنه قوي مكتسب. أما إذا كان قوي كحال بعض الناس مثلا، قوي لكن ما يتمكن من الاكتساب لسبب من الأسباب أو لانشغاله بطلب العلم أو نحو ذلك، فيعطى من الزكاة حتى وإن كان قوي ما دام أنه لا يتمكن من الاكتساب. فهذا مستور الحال إذا أعطيته أجزأت، لكن الغني إذا أعطيته وعند تمام الحول أصبح فقير، هل تجزي؟ لا، لأنك حال الإعطاء أعطيته وهو غير مستحق. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئ، لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما لو عجلها هو. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها، الرجل دفع الزكاة إلى المستحق قبل تمام الحول، قلنا في